ولغت ألسنتهم في الصالحين من عباد الله نادوا بخروج المرأة متبرجة متعطرة مخالطة للرجال. كل هذا تحت دعوى حرية الرأي، حرية الرأي والعقيدة. بل الأمر أنه لا يوجد في الأرض حرية مطلقة، لا في الأفعال ولا في الأقوال، بل جميع دول العالم عندها من الأنظمة والقوانين التي تضبط أقوال الناس وأفعالهم. هذه الشريعة عباد الله التي أكرمنا الله عز وجل بها للمرء حدود لا يتجاوزها، لا يتجاوزها في أقواله ولا في أفعاله، وإلا حوسب عليها في الدنيا والآخرة. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد يتكلم العبد كلمة تؤدي به إلى النار وتوجب غضب الله عز وجل عليه. إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه مسلم. وحرية الرأي عباد الله مقيدة بما لا مخالفة فيه لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يخرق إجماع الأمة، وليس فيه ما يخرق إجماع الأمة، لأن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية. عباد الله، لا يغرنكم ما عليه الغرب من زخرف الحياة الدنيا وما عندهم من فكر يريدون بثه في المسلمين من العلمانية والليبرالية ونحوها، بل كل ذلك ضلال وإضلال ومناهض لشريعة الله الإسلام. ولا تنطلي عليكم عباد الله شبه بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، ممن تأثر بهم، فإنها شبه تهافت كالزجاج، لا تثبت عند قول الله ولا عند قول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا ثبات لها في واقع الناس وعقولهم. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة وما يباعدكم عن سخطه والنار. واعلموا أن الله مطلع على أعمالكم وسيحاسبكم عليها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. عباد الله، من مجارات النصارى في أعيادهم ما يفعله كثير منا الاحتفال برأس السنة الميلادية والتهنئة بها. لا شك أن هذا الفعل حرام، حرام باتفاق العلماء، وقد يتضمن الإقرار لما هم عليه من شعائر الكفر، فمشابهة المسلم بهم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله أيها المسلم أعزك بالإسلام الذي أظهره الله عز وجل على جميع الأديان ونسخها بها، فلا سعادة لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الدين القويم. عبد الله، احرص على ما ينفعك، احرص على ما يقربك إلى الله تعالى، احرص على الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله ودار كرامته، احرص على الخير الذي به ترقى إلى مراق الكرامة والعزة، احذر الذنوب والمعاصي التي تظلم قلبك وعملك، تذكر ساعة موتك، تذكر عندما ينزل بك الموت، فليس لك من نصير ولا كاشف إلا إيمانك بالله وعملك الصالح، تذكر أول ما تحمل على أكتاف الرجال يسيرون بك إلى قبرك: هل أنت ممن يقول قدموني قدموني لما يرى من الكرامة والنعيم، بل ممن يقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ تذكر ظلمة القبر، تذكر ظلمة القبر ونوره، تذكر فسحته وضيقه، تذكر سؤال الملكين، تذكر يوم حشرك ونشرك، تذكر تطاير الصحف، تذكر مصيرك إما إلى جنة بفضل من الله وإما إلى نار بعدل من الله. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجمعنا وإياكم في جنته جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ نساءهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.